موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، روى ابن أبو شيبة وابن سعد وأبو نعيم والبيهقي والحاكم وغيرهم عن المستظل بن حسين رحمه الله قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب؟ فقام رجل من المسلمين فقال: متى يكون ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا ساس أمرهم من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعالج أمر الجاهلية. ويذكر عنه رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذه قاعدة صحيحة وفقه عال من الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فإن من عرف الحق تفصيلا والباطل تفصيلا كان أشد رغبة في الحق ورغبة عن الباطل ممن لم يعرف إلا الحق وفاته الباطل علما ومعرفة. وبضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد، وهذا أمر سار حتى في أمور الاجتماع، لا يقتصر ذلك على أمر الديانة والأخلاق. فمن عاش فقيرا خائفا طريدا ثم قيد الله عز وجل له من ينقله إلى حال الغنى والرخاء والأمن والراحة عرف قدر هذه النعمة، وكان حرصه عليها وتمسكه بها أشد ممن نشأ في النعيم ولم ير الخوف أبدا. وكذلك المريض الذي عانى المرض وألمه وبؤسه ثم عافاه الله عز وجل، كان تعظيمه لنعمة الصحة أكمل وأشد ممن كان صحيحاً ولم يذق المرض. وهكذا في كل الأمور. ولذلك يقولون إن الرجل العصامي الذي كد وتعب وتعب وبنى ثروته ثم نشأ أولاده وأحفاده في هذه النعمة ولم يذوق الفقر ولم يعرف التعب، فإنهم في الغالب يبددون هذه الثروة ولا يقدرون هذه النعمة حق قدرها. وكذلك من نشأ في عافية الإسلام ولم يعرف ما يعارضه من أحوال الجاهلية كان تعظيمه لهذه النعمة، نعمة الإسلام، أقل بكثير ممن عانى الجاهلية وعايشها وعرف أحوالها. ولذلك كان السابقون أفضل علما وعملا من اللاحقين، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد رغبة في الإسلام وحرصا عليه وعلى تطبيق أحكامه ونفورا من الجاهلية وأحوالها من الأجيال التي تلتهم. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق بعد أن عرفوا الباطل وجربوه، فقدروا هذه النعمة حق قدرها. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله عز وجل من نبي قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. فوصفهم بوصفين صالحين: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه يخلف بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فوصفهم بوصفين سيئين، أما قولهم فزور، وأما فعلهم ففجور، والعياذ بالله. يقولون ما لا يفعلون، إن قالوا فأصابوا القول لم يصدقوا ذلك بالعمل، وأما عملهم فبدعة أو معصية مما لم يؤمروا به، والعياذ بالله. ثم يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. الخلوف جمع خلف بإسكان اللام، والخلف هو الخالف بالشر بضد الخلف بفتح اللام، فهو الخالف بالخير. والخلف بالإسكان هو مفرد خلوف، الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق ذلك في القرآن، فذمهم الله عز وجل فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. انظر إلى هذا التعبير، ورثوا الكتاب، هم ولدوا في الإسلام ولم يعرفوا أحوال الجاهلية، فلم يقدروا هذه النعمة حق قدرها. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. يبيعون دينهم بعرض الدنيا، والعياذ بالله. هذا حال أكثر الخلف، بخلاف السلف السابقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن على سنة بني إسرائيل سائرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. فقال: ومن الناس إلا أولئك؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم. فبعد الصحابة ومن يليهم من الصالحين يخلف في هذه الأمة أيضا خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. لماذا؟ كان الصحابة رضي الله عنهم أفضل ممن جاء بعدهم. لذلك أسباب كثيرة، من أهمها أنهم تربوا في الكفر ونشأوا في الجاهلية، فعرفوا أحوالها وسبروا أغوارها، ثم بعد ذلك عرفوا الإسلام حق المعرفة فاختاروه على ما سواه، فكان تمسكهم به أشد وتعظيمهم له أكبر، بخلاف من جاء بعدهم ممن ولد في الإسلام ولم يعايش أمر الجاهلية، فاختلط عليه الحال، فيرى بعضهم السنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون الباطل تفصيلا. وقد قال قائلهم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. هذا حال كثير من المسلمين في عصرنا هذا، بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا في الجاهلية، ثم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدوا به، فعاصروا التنزيل ورأوا التأويل وعاشوا بالإسلام وللإسلام. هؤلاء يمثلهم ونضرب لهم مثلا بجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لما هاجر المسلمون الهجرة الأولى إلى الحبشة فرارا بدينهم من ظلم قريش، بعثت قريش في إثرهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة المخزومي. لماذا؟ ليرشوا البطارقة والأساقفة ويهدوا الهدايا للنجاشي ملك الحبشة، ليردهم إلى مكة دون أن يسمع منهم. ولكنه رجل عادل، فأقسم بالله عز وجل ألا يردهم إليهم حتى يسمع منهم، فأرسل إليهم. وكان الذي تكلم باسم المسلمين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له النجاشي: ما هذا الدين الجديد الذي فارقتم من أجله دين قومكم ولم تدخلوا في ديني؟ فقال جعفر: أيها الملك، إنا كنا أهل جاهلية. انظر إلى هذا الفقه، بماذا بدأ وبماذا ثنى رضي الله عنه. يا أيها الملك، إنا كنا أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتات ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل الضعيف منا القوي. فوصف حالهم في الجاهلية قبل أن يصف حالهم في الإسلام. قال: ثم بعث الله عز وجل إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نخلع ما كنا نعبد من دونه من الأوثان والأحجار، وأمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار، وأمرنا بالكف عن الفواحش والدماء، ونهانا عن قذف المحصنات وعن أكل أموال اليتامى وعن إتيان الفواحش. ثم ذكر له شرائع الإسلام، فقارن أيها، كأنه يقول هذا، قارن أيها الملك بين حالنا في الجاهلية وحالنا في الإسلام، أيمكن لعاقل أن يختلط عليه الخير بالشر، النور بالظلمة؟ فمن عرف الجاهلية وأحوالها ثم عرف الإسلام وشرائعه كان تمسكه ورغبته في الإسلام أشد وأكمل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد، فأخذوا رجلا يقال له ثمامة بن أسال سيد أهل اليمامة، كان ذاهبا للعمرة فأسره الصحابة رضي الله عنهم، ثم أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأمرهم أن يربطوه في سارية من سوار المسجد. لماذا؟ ليرى أحوال المسلمين دون أن يدعوه أحد إلى الإسلام. فربطوه في سارية من سوار المسجد، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الأولى، ثم مر عليه في الليلة الثانية فقال مثل ذلك، فرد عليه ولكنه قدم الإنعام على القتل، فقال: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر عليه في الليلة الثالثة فقال له مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. كأنه يقول هو رأى بعينه أحوال الجاهلية وعرفها، ثم رأى بعينه أحوال المسلمين في مسجدهم وعرفها، فدعوه فليختر لنفسه ما شاء. فلما أطلقوه ذهب إلى نخل قريب من المسجد فخلع ملابسه واغتسل دون أن يأمره أحد، ثم رجع إلى المسجد، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال له: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا محمد ما كان وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فلقد صار وجهك أحب الوجوه كلها إلي، ولقد كان بلدك أبغض البلاد كلها إلي، فلقد صار بلدك أحب البلاد كلها إلي، ولقد كان دينك أبغض الدين كله إلي، فلقد صار دينك أحب الدين كله إلي، وإن خيلك قد أخذتني وأنا أريد العمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير، ثم أمره أن يعتمر. فذهب إلى مكة، فقال له أهل مكة: أصبوت؟ يعني أكفرت بدينك؟ فقال لهم ثمامة بن أثال رضي الله عنه: ما صبوت، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، يعني القمح، خبزهم، طعامهم، لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانقلب من جند الشيطان إلى جند الإسلام بعد أن عرف الجاهلية ثم رأى الإسلام. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي قال أبو بكر لعمر: هلما فلنزر أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ربته صغيرا. فلما زاراها بكت رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها أبو بكر: يا أم أيمن، إنما عند الله خير لرسوله. فقالت: والله إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي، هذه التي لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا وشابا يافعا ثم نبيا مكرما. لم تبكي حنانا على فراقه، وإنما تبكي على انقطاع الوحي. لماذا؟ لأنها عرفت فضل الوحي على البشرية، كيف انقلبوا من حال أهل الجاهلية وظلماتها إلى حال أهل الله الذين يسيرون في الأرض بنور الله، بوحي الله. وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل على الإسلام شيء إلا أعطاه. فجاءه رجل فسأله فأعطاه غنما بين جبلين، شاء كثير. فرجع الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، من لا يخاف الفقر. قال أنس: وانظر إلى هذا التعليق فهو بيت القصيد. قال أنس: والله إن كان الرجل ليسلم ما يريد بذلك إلا الدنيا فيمسي ودينه أحب من الدنيا كلها إليه. هذا الذي عاش في الجاهلية ثم دخل في الإسلام رغبة في الدنيا فعرف الإسلام وأحكامه وشرائعه، يكون تمسكه بالإسلام أشد ممن يجيء بعدهم. ولذلك مدح الله عز وجل أصحاب نبيه وحثنا على الاقتداء بهم، فقال لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس، لم يقل خير أمتي، خير بني آدم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا ثابت في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ملء الكفين من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة من رديء التمر أفضل عند الله من صدقة أحدنا بمثل أحد ذهبا. أحد من أعظم جبال المدينة المنورة، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وقد خصهم الله عز وجل بالمدح والثناء الحسن بعد أن صدر الآية بذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك، أي هذا الذي سبق، مثلهم في التوراة. ما مثلهم في الإنجيل؟ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا منهم، منهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما. وصفهم وضرب لهم مثلا في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا لعظم شأنهم عند الله عز وجل. هذه المكانة إنما نالوها من نفرتهم وبغضهم لأحوال الجاهلية وحبهم وتمسكهم وعملهم بالإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: عصمة المؤمن المسلم في دينه، ولا سيما في هذه الأيام التي شاعت فيها أحوال الجاهلية، عصمته في ذلك أن يعرف أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي بهم، فهم الذين قال الله عز وجل لهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فحصر الهداية في اتباعهم على منهجهم في الإيمان. وقد قال الله عز وجل مادحا لهم وقاصرا المدح ممن يأتي بعدهم على من يتبعهم، قال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فمدح السابقين الأولين مطلقا، ثم مدح من بعدهم باتباعهم إياهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل من قبلهم. وقد افترق بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من أنا عليه وأصحابي. من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم الناجون، هم المفلحون. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم، وأن يعلمنا كما علمهم، وأن يلحقنا بهم في الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.